بسم الله الرحمن الرحيم. القدس مسؤولية توجيه. كتاب المقادسة وآثارهم العلمية بدمشق لنزار أباض. دار الفكر آفاق مع آفاق معرفة متجددة. القدس دار الفكر دمشق البرامكي. محتوى هذا الكتيب: توطئة صفحة 5، المدرسة العمرية صفحة 13، المدرسة الضيائية صفحة 23، دار الحديث النظام صفحة 26، توطئة صفحة 5. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ مئات السنين ودمشق مقصد الهجرات، تستقبل إليها أقواما شتى من الشرق والغرب، يجدون فيها راحة نفوسهم واستمرار أرواحهم، فإذا نزلوا بها نسوا بلدانهم الأولى واتخذوها وطنهم الذي لا يبرحونه البتة. هاجر إلى دمشق في العصر الحديث الأرمن، ونزل بها الشراكسة وتبعهم الأرناؤوط، وحل فيها المغاربة وقصدها الأكراد، وتديرها كثير من الأتراك والتركمان والتركديين والفرس، حتى كان فيها نسيجا عجيبا من خيوط الذهب والفضة والقطن والحرير. إنه قماش الدمسكو الذي تفتخر به دمشق، أو أقل أو قل فسيفساء القصور الأسطورية. هذا غير الرحلات العابرة التي كان يقوم بها طلاب العلم، فيقصدونها لسماع الحديث أو حضور حلقات الشيوخ. وقد تعجب أن كثيرا من الحجاج المغاربة، ومنذ أيام ابن بطوطة إذا رحلوا للحج غيروا صفحة 6، غيروا طريقهم إليها، يمرون بها في طريق الذهاب ثم في طريق الإياب، ثم هاجروا إليها من الجزائر مع الأمير عبد القادر الجزائري وقبله. أما الهجرات فمن أجل الأمان الذي بدمشق، وقديما قالوا في الأمثال الشعبية التي تتناقلها الأجيال: الشام الله حاميها. وفوق هذا فلم تكن دمشق كسائر المدن، كان لها نكهة خاصة يحس بها المرء كلما توغل في أعماق دروبها الأنيسة وانسرب بين أزقتها الحانية، فيشم عبق التاريخ الذي ما زال ينبعث من تراب الحاضر. قدوم المقادسة. في ذات يوم من أيام سنة 551 هجرية، 1156 ميلادي، وفي عهد السلطان المجاهد العادل نور الدين محمود بن الزنكي، ملاحظة: نور الدين محمود بن الزنكي الملك العادل ملك الشام والجزيرة ومصر وبعض بلاد المغرب وجانب من اليمن، أعدل ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم، وخطب له بالحرمين. كان معتنيا بمصالح الرعية، مداوما على الجهاد، يباشر القتال بنفسه، موفقا في حروبه ضد الصليبيين أيام زحفهم على بلاد الشام. حصن قلاع الشام وبنى الأسوار على مدنها، وأنشأ مدارس كثيرة، وعمر الخانات في الطرق، وكان يكرم العلماء ويصل إليه من الرعية من يشاء. وأمن الناس في زمانه. مات في دمشق بعلة الخوانيق، وقبره بها في المدرسة النورية بسوق الخياطي. إذن محمود بن الزنكي 569 هجري، 1174 ميلادي. أخذت تتهادى صفحة 7، تتهادى على حدود دمشق الجنوبية قافلة تحمل مسافرين متعبين مؤرقين نحال الجسوم سمر البشرة، جاءوا من فلسطين من الأرض المقدسة بعد أن خرجوا من جهاد نابلس، وبعد سفر متعب محفوف بالمخاطر دام 8 أيام طوال. دخلوا من باب الجابية، فأحسوا بالأمان حين ضمهم سور دمشق، فحطوا رحالهم في أول فسحة وافترشوا الأرض بعدما سجدوا لله شكرا على النجاة من العدو الذي كان يتهددهم في قرواهم ومدنهم ويلاحقهم في الطريق. كانوا يمشون بالليل لئلا تراهم العيون الشريرة، ويمكثون بالنهار في أماكن آمنة. قطعوا نهر الشريعة نهر الأردن على خوف من الفرنجة ومن اللصوص قطاع الطرق، وكانوا يقعون فريسة لهؤلاء وهؤلاء، فنجاهم الله. كانوا 35 نفسا ذكورا وإناثا كبارا وأطفالا، صفحة 8، في أول دفعة، ثم لحق بهم آخرون بالمئات، جاءوا من قرى مختلفة من حول نابلس، قرى جيت ومردة ودير صطية وجماعيل وقيرة وياسوف ودير عوريف وغيرها. كان فرحهم عظيما بوصولهم لبلدة نور الدين الذي أخذ الفرنجة المحتلون يهابونه ويحسبون حسابه إذا أوقع فيهم وقائع مؤلمة في غزواته الموفقة، بعد أن وحد بلاد الشام وهددهم في الأرض التي نزلوها من فلسطين. وهو إذ علم بالمهاجرين فقد أكرم مفادتهم وقربهم. بحث أمير القافلة روي الأول الشيخ أحمد بن محمد بن قدام الجماعيني عن مسكن جماعته، فلم يجده إلا في مسجد أبي صالح بالباب الشرقي، فنزلوا فيه. وربما اختار هذا المسجد لأن بانيه أبا صالح مفلح بن عبد الله 530 هجري 1135 ميلادي كان حنبليا وهو صوفي. صالح ساح في جبل لبنان لمعرفة أحوال الزهاد المنقطعين فيه، وقف مسجده على الحنابلة من أمثالهم، فنزول جماعته به كان من حقهم، ولكن الجو الرطب في تلك المنطقة لم يناسبهم ولم تناسبهم الظروف المحيطة، ربما لقلة التغذية صفحة 9 وسوء الحال. فمات خلال السنوات الثلاث التي مكثوا فيها هناك نحو من 28 نفر، كثيرا منهم من الصغار. واتفق أن كان بالقرب منهم جماعة من المجان يشربون الخمور وتعاطون المعاصي، فجعل هؤلاء المقادسة ينكرون عليهم ويأمرونهم بالمعروف، فدخل بينهم وبين الجماعة شر عظم وضايقوهم، فقرروا الرحيل إلى منطقة أخرى توافقهم. وزاد في رغبتهم بالرحيل مناكدة متولي الأوقاف على المسجد الذي خاف أن ينازعه هؤلاء المقادسة الحنابلة، وشرط الواقف أن يتولاه حنبلي، وعندئذ يضيع الوقف من يده، فجعل يضايقهم، بل جاء إلى المسجد مع جماعة فضربوهم وأهانوهم، فبلغ خبرهم السلطان نور الدين فغضب لهم ونزع الوقف من المتولي وجعله إليه. ولكن الشيخ أحمد بن قدام المقدسي انزعج وقال لمن معه: ما هاجرنا لننافس الناس على دنياهم ولا نريدها. كان الشيخ أحمد عالما زاهدا، وكان خطيب قرية جماعي من قرى نابلس. أزعج الفرنجة بخطبه التي كانت صفحة 10 تستقطب أهالي القرى المجاورة، يثير حماسهم ضد الاحتلال ويقوي عزائمهم، فقرروا قتله لتخلص منه وحاصروه. فلما رأى الشر منهم رحل فرارا بدينه. كان الرجل على أخلاق الأنبياء، قرأ مرة في شهر رمضان 65 ختمة. وكان السلطان نور الدين يأتي لزيارته ويأنس بمجالسته. انظر كتاب دمشق لعلي القنطاوي، ففيه حديث مفصل عنه. أخذ الشيخ أحمد يبحث عن مكان مناسب، فوجده في سفح قاسيون لمحلة الصالحية اليوم، وكان مأوى للصوص وقطاع الطرق معرضا للذئاب والسباع، فعمروا فيه غرفهم، واستقروا على خوف من كل أولئك، ودعي هذا المكان دير الحنابلة. ثم تتابع البناء من حولهم، ورغب الزنكيون والأيوبيون وخواتينهم، ومفردها خاتون. نفض فارس تركي دخل العربية مع المغول، يطلق على سيدات الطبقة الأولى من ذات العصر. انظر معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لمصطفى الخطيب صفحة 155. إذن ورغب الزنكيون والأيوبيون وخواتينهم بإعماره، فبنوا المدارس والمساجد والزوايا والبيمارستانات والزهر العمران صفحة 11. ملاحظة: تتبع ابن طولون الصالحين 953 هجري 1546 ميلادي كل أبنية الصالحية، وذكرها ووصفها في كتابه القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، فأوفى على الموضوع في جزئين كبيرين. وقد زار ابن بطوطة الصالحية عام 726 هجري 1325 ميلادي، وكانت مدينة مستقلة منفصلة عن دمشق، فقال: هي مدينة عظيمة لها سوق لا نظير لحسنه، وفيها مسجد جامع هو الجامع المظفري ومارستان. رحلة ابن بطوطة مطبعة وادي النيل. وقال عنها القلقشندي: مدينة الصالحية ممتدة من سفح الجبل، تشرف على دمشق وضواحيها ذات بيوت ومدارس وربط وأسواق. هذا كله والزهرة العمرة، تعليق على والزهرة العمرة صفحة 11. وقامت مدينة سميت الصالحية إما لصالح هؤلاء المهاجرين أو لنسبتهم إلى مسجد أبي صالح الذي جاءوا منه. وتابع نور الدين أخبار هؤلاء المقادسة، فكان يزورهم ويهدي إليهم الهدايا، وأقبل عليهم الناس يصنعون صنعة لما عرفوا قدرهم ومكانتهم في العلم والصلاة، وأطلقوا اسم الصالحية على السفح الذي سكنوه، وصارت نسبتهم إليهم بالإضافة إلى نسبتهم إلى بيت المقدس وقرى، فيقال فلان الجماعيلي المقدسي الصالحي أو المرداوي المقدسي الصالحي صفحة 12. ولم يلبث بعد سنوات قليلة أن مات شيخهم الشيخ أحمد بن قدامة سنة 558 تجري 1162 ميلادي، وتولى رئاسة المقادسة ابنه أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة. فقام بأمر الجماعة ونهض بها، وحمل رسالة العلم والجهاد في آن معا، كان على قدم راسخة في العلم، سمع الحديث الكثير في مصر والشام على كبار علمائها، وتضلع من الفقه الحنبلي كما كان على زهد وأخلاق عالية. عابدا متبتلا يشتغل لقضاء حوائج الناس ويؤثرهم على نفسه، ويتفقد الفقراء، وربما تصدق ببعض ثيابه ويبقى معوزا، أو يفرق لباسه الجديد ويرتدي الخشن الخلق، وكان فضله يعم جيرانه كأنهم أهله المقربون، وكان كلما سمع بالجهاد ضد الفرنجة خرج فيه مع السلطان نور الدين أو مع غيره. وكان أبو عمر يهتم بالكتب ونسخ منها الكثير بخطه الحسن، ومنها الأسفار الضخام، وربما كتب في اليوم الواحد كراسين 40 صحيفة في القطع الكبير مع كثرة أشغاله. وكان يكتب لأهله المصاحف وللناس كتاب الخرقي في فقه الحنابلة بغير أجر. مات أبو عمر عام 107 هجري 1210 ميلادي بعد أن أسس مدرسة من أعظم المدارس صفحة 16. وأكبر مسجد في السفح هو جامع الحنابلة. ملاحظة، يسمى هذا المسجد الجامع المظفري نسبة إلى الملك المعظم مظفر الدين كوبرل 33 هجري 1233 ميلادي، أمير إربل، زوج أخت صلاح الدين الأيوبي، قاتل الفرنجة بالشام. وكان له اشتغال بالحديث، بدأ العمل به أبو عمر المقدسي حتى بلغ فيه مقدار قامة الرجل، فعجز عن إكماله لضعف الإمكانات، فأقامه الأمير المذكور فنسب إليه، ويسمى جامع الجبل أيضا، وجامع الحنابلة، وجامع الصالحين. إذن هو جامع الحنابلة، وخلف أسرة اهتمت بالعلم حديثا وفقها وقرآنا، وخرج منها مئات العلماء على مدى أجيال بعد، كلهم ينتسب إليه، وطلابا اعترفوا بفضله يتسلم الراية من بعده هذا الجيل المملوء بالإيمان. المدرسة العمرية صفحة 13. وكان من أهم أعمال أبي عمر إنشاؤه المدرسة العمرية بالصالحية التي بدأ ببنائها سنة 557 هجري 1161 ميلادي تقريبا. بدأت صغيرة لفقره بسيطة العمران، ثم توسعت على نحو غير متوقع، وقد كان فيها أقسام متعددة لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، ورواية الحديث الشريف وعلومه أيضا، وتعليم الفقه صفحة 14 على المذهب الحنبلي أولا ثم على المذاهب الأربعة. ودعا صيت العمرية بأساتذتها الكبار، فرحل إليها الطلاب راغبين، فقامت على إشغالهم بكل العلوم الإسلامية والعربية، بدأت بدأب لا ينقطع، حتى قالوا إنها لم تكن تخلو من حلقة علم ومجلس مدارسة للقرآن واجتماع على رواية الحديث لا في ليل ولا نهار. ولذلك كانت جليلة الحرمة عند الناس وعند الحكام والأمراء، وكان لا يقبل فيها طالب إلا بشفاعة، لكنه يخرج منها إذا أذنب وأساء. قال علي الطنطاوي في وصفها: وعلي الطنطاوي أديب خطير، مال عالم موسوعي، الثقافة ولد بدمشق، تعلم بها، قرأ على علمائها وتفقه بهم، ونال إجازة الحقوق، عمل بالصحافة والتعليم ثم بالقضاء، رحل إلى السعودية فكان أستاذا في جامعاتها، قام بالدعوة فيها، توفي في جدة سنة 1420 هجري 1999 ميلادي. إذن قال علي الطنطاوي في وصفها: أما المدرسة العمرية فلا بد من أن أقف عليها وقفة، فإنها تستحق الوقوف، فلقد كانت تسمى المدرسة الشيخة أي الجامعة، وكانت جامعة حقا، وكان فيها على الرغم من أنها مدرسة حنبلية ورغم العصبية المذهبية صفحة 15، العصبية المذهبية التي كانت في العوام أقسام كليات المذاهب الأربعة يتولاها جلة علمائها، وكان فيها كلية للقرآن وقراءاته وعلومه، وقسم خاص، وهذا من أعجب ما رأيت من عبقرية هذه الأسرة بني قدامة، وسبق زمانها للمكفوفين، مدرسة للعميان، وقسم للأطفال روضة أطفال. وأعجب من هذا أن الدروس والتلاوات كانت تستمر فيها طيلة الليل والنهار، حتى إن الأمير منجك، ملاحظة، الأمير منجك هو أمير داهية، كان حاجب دمشق، وولي الوزارة بمصر مرارا، وناب في طرابلس للقضاء، وولي حلب كذلك، مات بمصر سنة 776 هجري 1375 ميلادي. أقول ولهذا الخبر نرى أن المدرسة كانت عامرة لزمن منتصف القرن الثامن هجري منتصف الرابع عشر الميلادي، لم تتطرق إليها الحول. إذن حتى إن الأمير منجي بعث من يراقبها، فلم يرها فترة من درس أو ذكر أو تلاوة، ولا ساعة من الأربع والعشرين ساعة، وكان فيها عدة خزائن فيها نفائس الكتب. وقال الطنطاوي أيضا: وكل هذا الجيش من الطلاب يأكل وينام في المدرسة، فكان يوزع كل يوم 1000 رغيف، ويطبخ للجميع، وتقدم لهم الفواكه والحلوى. صفحة 16. ومعهم جيش من الموظفين لهم رواتب وسجلات، وللطلاب سجلات تفقد، وكان لشيخها أي مديرها رتبة عالية تعدل رتبة مدير الجامعة في هذه الأيام، وكان ذلك كله في العصر الذي نسميه عصر الظلام. أقام أبو عمر مدرسته وكان موضعها مقصبة، والمقصبة الأرض التي يكثر فيها نبات القصب، وقد عرفت الصالحية مهنة صنع السلاسل السدال والأخصاص من القصب التي تنبت بكثرة على فرعي بردة في الصالحية يزيد وثورة. إذا أقام أبو عمر مدرسته وكان موضعها مقصبة على نهر يزيد، ونهر يزيد باسم الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية 64 هجري 683 ميلادي، الذي أمر بحفر هذا الفرع المار في الصالحية لاستقاية الأراضي العالية من سفح قاسيون. وتألف أول الأمر من مسجد وعشر غرف، ثم زاد عليها بعض الواقفين غرفا أخرى، ما زالت تزيد مع الأيام وتتسع لما رأى الناس خيرها ورغبوا في المساعدة على الصدقات الجارية، حتى بلغت غرفها 360 خلوة صغيرة وكبيرة. وجميع علماء المقادسة الذين جاءوا مع الشيخ أحمد بن محمد صفحة 17، أحمد بن محمد بن قدامة وابنه أبي عمر، محمد بن أحمد، والذين وفدوا إلى دمشق من بعدهم من أقاربهم ومعارفهم، أقرأوا في هذه المدرسة، فأقرأ فيها إلى جانب شيخها أبي عمر أخوه الموفق وصهره الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي، وأخوه إبراهيم المقدسي، ومحمد بن خلف بن راجل صهره الآخر، وعبد الواحد بن أحمد زوج أخته، وكذلك أبناء عمه وكثير من علماء المقدس. ملاحظة: أتى ابن طولون الصالحي في كتابه القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية على ذكر علماء الصالحية وعرف بهم على طريق الاستقصاء، فليرجع إليه من أحب، وذكرهم هنا يطول. وقد زادت حلقات المدرسة في أيام ازدهارها على 50 حلقة تعقد في وقت واحد في خلاويها وزواياها وأرجائها وإيوانها ومسجدها، أي 50 حصة دراسية معا في الساعة الواحدة. كانت العمرية هي المدرسة العظمى في بلاد الشام، وكان مدرسوها من أعاظم أهل العلم، وما من حنبلي عاش في دمشق وما حولها أو في فلسطين إلا وأخذ صفحة 18 إلا وأخذ منها علما، حتى كانت الرحلة إليها بما يتنافس فيه طلاب العلم إليها. رحل الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وابن فهد والسخاوي وغيره، ومن علماء دمشق قرأ وتعلم فيها الحافظ الذهبي وابن الجزري والحافظ المزني وابن ناصر الدين وابن تيمية وغيرهم كثير جدا، فغدوا من كبار العلماء المشار إليه. وهكذا ازدحم على المدرسة الدارسون والعلماء، حتى كان النازلون بها من شيوخ وطلاب وقراء وأيتام ربما بلغوا 1000 نفر أو ما يقارب ذلك في وقت واحد. ونستطيع القول إن أكثر سكان الصالحية على مدى القرون الماضية قد تعلموا فيها غير من قصدها من الغرباء، وكان لا يقبل فيها من الطلاب إلا من اتصف بصفات معينة وكان قابلا للخضوع إلى نظام المدرسة يتأدب بآدابها، ولذلك نبغ الكثير من طلابها واشتهروا بالعلم والأخلاق وصاروا شيوخا مقصودين. ولم يكن طلاب المدرسة من الذكور فقط، وإنما صفحة 13، وإنما حضر فيها الإناث لسماع أجزاء الحديث أو قراءة كتب الفقه، خصوصا إذا سمعنا بأن شيخا مسندا ورد إليها ولكنهن لم يكن من المقيمات فيها، على أن عددا كبيرا من شيوخها عرفوا بتصانيفهم في مختلف العلوم الإسلامية التي انتشرت في البلاد، وصارت مصادر يعتمد عليها ويرجع إليها. وفي منتصف القرن التاسع الهجري منتصف القرن الخامس عشر الميلادي بدأ فيها تدريس الفقه الشافعي، ثم دخل فقه سائر المذاهب، وكان لكل مذهب حلقته التي يتولى التعليم فيها أحد كبار العلماء. هذا وكانت المدرسة في الأساس وقفا على تعليم القرآن الكريم والفقه الحنبلي، وكان أبو عمر هو المشرف عليها، فلما توفي أشرف عليها شيوخ الإقراء والحفاظ والقراء وجامعو القراءات من أهله وتلاميذه المقادسة خصوصا وغيرهم عموما، ثم صارت جامعة لكل تخصصات العلوم الإسلامية والعربية. صفحة 10، وعين من أجل الأطفال شيوخ مختصون بهم يعلمونهم يسمون شيوخ التلقين، ولهم وقف خاص بهم كما وقف وقف آخر لتحفيظ المكفوفين والعناية بشؤونهم. ويحسن هنا في معرض الحديث عن ازدهار المدرسة الإشارة إلى أوقافها التي لولاها لم تستمر، فقد أخذ المحسنون منذ زمن منشئها حتى قرون من بعده يقفون عليها الأوقاف الدارة، وقلما كانت تنقضي سنة لا يستحدث فيها وقف جديد حتى القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي. وكانت الأوقاف تقدم للنازلين في المدرسة من جميع أصنافهم شيوخا وطلابا في كبارا وصغارا، فكان المتولون يصرفون في أيام ازدهارها 1000 رغيف كل يوم، ولحوما وأطعمة متنوعة وحيويات وعسلا في كل يوم كذلك، غير ما يزاد عليها في أيام الأعياد والمواسم، وتقدم كذلك ألبسة صيفية وأخرى شتوية، هذا غير الجرايات الشهرية التي تدفع لأصحابها من مستحقها، وفي الوقف مخصصات لختان أبناء الفقراء والأيتام، ومخصصات أخرى لتسخين الماء يقدم لمن وجب عليه الغسل من المقيمين فيها، صفحة 21. ثم صار ذلك مباحا للجيرة، ولها وقف لحلوى في موسم رجب، وحلوى في نصف شعبان، ووقف زبيب وقضامة كل ليلة جمعة، يفرق على نزلاء، وكعك ومشبك بعسل ليلة 20 من رمضان، يستمر حتى آخر ليلة 27، وكنافة ليلة 10 الأول منه، ولها وقف لحصر المجاورين، وصابون وأباليق للوضوء، ووقف لزيت القنديل يشعل طول الليل في المقصورة. ومر آنفا أن في المدرسة نفائس المخطوطات، وقد بدأت بكتب أبي عمر مؤسس المدرسة، إذ كان كما قلنا يكتب بخطه الكتب ويقدمها للطلبة، ثم أخذ العلماء يقفون عليها كثيرا من كتبهم ومؤلفاتهم وأجزائهم الحديثة، وقيل إنه كان بها مصحف بخط الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتطورت المكتبة بعد إذن وكبرت حتى كان لكل علم من العلوم خزانة خاصة به يشرف عليها عالم متخصص بذلك العلم، وحتى بلغ عدد ما فيها في القرن 12 نحو 1000 مجلدة، وهذا عدد كبير بالنسبة إلى ذلك الوقت، وهو غير ما كان بين أيدي الطلاب صفحة 22 من كتب خاصة بهم وما كانوا ينسخونه لأنفسهم. وهذه الفترة المشار إليها فترة تراجع للمدرسة، إذ كان عدد كتبها أضعاف ذلك في فترة ازدهارها. قال الشيخ محمد دهمان: تعد المكتبة العمرية من أهم مكتبات دمشق وغيرها من مكتبات البلاد الإسلامية، فقد اجتمع فيها أهم الكتب الإسلامية، وكان كثير ممن يدرس أو يتعلم أو يؤلف كتابا فيها يوقفه في هذه المدرسة، حتى اجتمعت فيها ألوف الكتب التي قلما يخلو كتاب فيها من إجازات وسماعات بخطوط العلماء، مما يجعل لها قيمة علمية وأثرية. ملاحظة: ذكر ذلك الشيخ محمد أحمد دهما في مقدمة تحقيقه لكتاب القلائد الجوهرية قال: وما تزال بعض أوراقها محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق. وزاد في أهميتها أن المدرسة الضيائية التي أنشأها الضياء المقدسي مؤلف كتاب الأحاديث المختارة كان لها مكتبة هي أعظم وأهم مكتبة في دمشق، ضمت إليها فقد جاب الضياء المقدسي أطار العراق وبلاد العجم والقطر المصري، وانتقى أحاسن الكتب وأجودها، فكان إذا رأى ما أعجبه لم يفلت من يده، صفحة 23، ويبذل كل جهده للحصول عليه، أكان بالاستهداء أم بالشراء أم بالنسخ، حتى اجتمع له ما لم يجتمع لغيره، وأوقف هذه الكتب على مدرسته التي أنشأها بسفح قاسيون، فكان مما فيها أوراق بخطوط الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكان فيها توراة وإنجيل قديمان بالخط العبري والسرياني والإسترنجلي على ورق غزال، وقد أعانه على تزويدها بالكتب جماعة من أهل الخير. المدرسة الضيائية صفحة 23. ومن الأعلام الذين كان لهم شأنهم من المقادسة بدمشق ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، عالم محدث مؤرخ، ولد بدمشق سنة 567 هجري 1172 ميلادي بأسرة مجاهدة، وتوفي بها عام 643 1245 ميلادي. سمع الضياء بمكة وعسقلان وغيرهما، ورحل في طلب العلم والحديث إلى بغداد ومصر وفارس، فروى عن أكثر من 500 شيخ وشيخة، وكان عالما زاهدا، صفحة 24، لزم التدريس والإملاء على الطلبة، وأكب على التصنيف والنسخ، واشترك مع أهله في جهاد الصليبيين مع السلطان صلاح الدين، وكانوا في جهادهم لا يتركون طلب العلم ولا قيام الليل ولا التضحية بالنفس والمال، وكان الضياء يقتنع باليسير ويجتهد في فعل الخير ونشر السنة، كما كان كثير المبرات والمواساة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو إلى ذلك محبوب من الموافق والمخالف. قال المزي: لم يكن في وقته مثله، فيه نزاهة وعفة وصدق لسان وحسن حديث. وأخذ عنه ابن كثير المؤرخ الدمشقي المشهور. بنى الضياء في الصالحية دار الحديث الضيائية المحمدية، ويقال لها دار السنة، وكانت شرقي الجامع المصري، جامع الحنابلة اليوم، لم يمنعه عن إنشائها فقر فقره وضعف حاله، فكان يبني منها جانبا ويصبر إلى أن يجتمع معه ما يبني به قسما آخر، ويشتغل بنفسه في أعمال البناء. وقد أعانه لستر وجهه بعض أهل الخير حتى اكتمل. اشتملت مدرسته على مسجد وغرف علوية وسفلية ومرافق، صفحة 25، ووضع فيها أحسن الكتب التي حصلها في أسفاره والتي نسخها بخطه. وكان من أعظم مؤلفاته كتابه الأحاديث المختارة 90 جزءا ولم يكمل، والأحكام كتاب الأحكام في الحديث ولم يتمه، وكتاب فضائل الأعمال، وكتاب فضائل الشام 4 أجزاء، وفضائل القرآن، ومناقب أصحاب الحديث 4 أجزاء أيضا، وكتاب سبب هجرة المقادسة إلى دمشق ويسمى كذلك سير المقادسة في 10 أجزاء، وكتاب مناقب جعفر بن أبي طالب. انظر الأعلام ودور الكتب العامة للعش صفحة 244، ويذكر الأخير قائمة بالكتب التي آلت إلى دار الكتب الظاهرية من الضيائية، كما يذكر كتاب المدرسة العمرية لمحمد مطيع الحافظ قائمة بالكتب التي حفظت بالظاهرية من العمرية. وإذا كانت العمرية مدرسة عامة فإن الضيائية مدرسة مخصصة للحديث، جعلها الضياء للمحدثين والغرباء والواردين ولطلاب الحديث، وقد كان عليها أوقاف هي غالب دكاكين السوق الفوقاني بالصالحية وحوانيت وبستان في النيرة وأرض في قرية تقبى بالغوطة وغير ذلك. أقرأ بالضيائية كبار العلماء المقادسة وغيرهم صفحة 26، ومن الأولين ابن كمال المقدسي 688 هجري 1289 ميلادي، ومحمد بن إبراهيم المقدسي 748 هجري 1347 ميلادي، ومحمد بن إبراهيم المرداوي 826 هجري 1422 ميلادي، وآخر دار الحديث النظامية أنشأها في الصالحية إلى شرقها أبو حفص نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الراميني المقدسي المتوفى سنة 872 هجري 1467 ميلادي. تولى القضاء بدمشق والقاهرة وحدث بالنصر والشام وبيت المقدس وغيرها، واستقل بقضاء غزة سنة 805 هجري 1402 ميلادي، وهو أول حنبلي ولي قضاء، كما استقل أيضا بقضاء الشام سنة 833 هجري 1429 ميلادي، ثم انقطع إلى التدريس. قال السخاوي: أخذ عن الفضلاء والأئمة، وفي هذه المدرسة مكتب كتاب للأيتام ورواق للنساء وفيها مرافق. تولى مشيختها الراميني نفسه، ثم وليها القاضي علاء الدين علي بن البهاء البغدادي الحنبلي. هذه أهم المدارس التي أنشأها الحنابلة المقادسة بأنفسهم. أما بقية المدارس التي عمرت بالجبل وهي كثيرة جدا فقد قامت بسببهم، صفحة 24، فما شجع الآخرين إلا كل بناء أشادوه إلا وجودهم وسبقهم، ولئن قاموا هم بعقد حلقات العلم والإشراف المباشر على دور العلم فإن علماء آخرين قصدوا الصالحية وحذوهم وعملوا على اتباع سننهم. ثم تتالت الأيام وجاءت أحداث أتت على تلك النهضة شيئا فشيئا، فتقلصت المدارس ونهبت أوقافها وسرق كثير من مخطوطاتها واعتدي على أبنيتها فقطع منها معظمها، فلم يأتي القرن الرابع عشر الهجري حتى أقفرت من طلابها ومدرسيها ولم يبق منها إلا أطلال دارسة. يحاول بعض الآثاريين والمعماريين اليوم إحياء ما يمكن من خرابها الدافئ. خاتمة صفحة 28. بعد هذا الاستعراض السريع لما أحدثه المقادسة في دمشق عموما وفي الصالحية خصوصا، نخلص إلى عدد من الاستنتاجات الهامة نجزها فيما يأتي. 1- لم يحدث لجماعة مغتربة عن بلدها أن أقامت حضارة، وعلى هذا النحو من الرقي اللهم إلا ما أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة المنورة، وهؤلاء على هديه وسننه. قال الشيخ محمد أحمد دهمان، وهو مؤرخ محقق ولد بدمشق توفي بها عام 1409 هجري 1988 ميلادي، وقرأ على والده وغيره، وتعلق بعلم التاريخ وتخصص بالعصريين العصرين المملوكي والعثماني، وعني بآثار دمشق وله تحقيقات في الكتب المتعلقة بهما. انظر لتعليقه هذا مقدم القلائد الجوهرية بتحقيقه. إذن قال الشيخ محمد أحمد دهمان: وإن المرء لا يعجب حين تغدو الصالحية مدينة عظيمة في نحو ثلث قرن، وهذا يرجع لأمرين: رقي الجماعة المهاجرة ورقي الحكومة التي كانت في ذلك العصر. فقد شاهدنا في عصرنا هذا عدة هجرات إلى دمشق لم تؤثر فيها أي أثر يستحق الذكر، صفحة 29، فكانت هجرة الأكراد ثم التكريديين إلى الطالحية والألبان والشركس والأرمن والحجازيين أهل المدينة المنورة إلى دمشق، وكل هؤلاء لم يؤثروا أي أثر في تاريخ دمشق أو عمرانها أو حياتها الاجتماعية. 2. من استقراء تراجم المقادسة وسيرهم نرى أنهم تولوا وظائف كالقضاء وقضاء القضاء وتداخلوا في الحكم والسياسة. 3. لم تقتصر حياتهم على العلم وإنما قرنوه بالجهاد حين اللزوم مع التمسك بالعبادة والأخلاق المستقيمة. 4. لم تنحصر علومهم في الجبل بل كانت لهم حلقات في الجامع الأموي، من أشهرها حلقة يوم الثلاثاء يدرس بها الفقه الحنبلي كبارهم مثل ابن رجب 795 هجري 1392 ميلادي صاحب كتاب شرح العلوم والحكم وغيره، وركزوا لهم محرابا رسميا في الجامع الأموي. 5. استطاعوا نشر المذهب الحنبلي بعد أن لم يكن معروفا في غير قراهم، فكثر أتباعه في دومة والرحيبة في دومة والرحيبة صفحة 30 والضمير شمال دمشق، كما نشروه في مدينة بعلبة بالبقاع وأسسوا فيها مدارس لهم، وما زال فيها مسجد يعرف بمسجد الحنابلة. ثم انتقل المذهب على أيديهم إلى نجد في جزيرة العرب منذ أكثر من 150 عام. 6. أنشأوا خزائن كتب ضمت النوادر والنفائس وكانت مقصد الطلاب وأهل العلم، وشجعوا على تزويدها بالمفيد من الكتب بعد أن وقفوا كتبهم فيها، فسارع أهل الخير فساقوا إليها كتبا أخرى. 7. ألفوا كتبا في الفقه الحنبلي صارت عمدة المذهب وبقيت كذلك إلى يومنا هذا. 8. أثروا علم الحديث وبقوا نحو 100 عام يعدون من كبار علماء الحديث، وانتشرت في عهدهم دور الحديث في الصالحية ودمشق، وكان من مشاهيرهم الحافظ ضياء الدين المقدسي الذي فضل كتابه الأحاديث المختارة على مستدرك الحاكم، وقد عد ابن طولون في القلائد الجوهرية مئات من المحدثين والمقرئين والحفاظ والقضاة المقادسة انقطعوا للعلم. 9. أثروا في نهضة المرأة نهضة علمية صفحة 31، فأحضروهن مجالس الإقراء والتحديث والإملاء والسماع منذ طفولتهن، فنشأت بناتهم على العلم وقامت حركة ثقافية نسائية جل عالماتها من الحنابلة، منهن على سبيل المثال عائشة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسي 816 هجري 1416 ميلادي سيدة المحدثين في عصرها، روى عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني وقرأ عليها كتبا عديدة، ونزل محدثون بموتها درجة في جميع الآفاق، وانفردت في آخر عمرها بعلم الحديث. وعائشة بنت عيسى بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 697 هجري 1298 ميلادي مسندة عابدة اشتهرت بعلم الحديث، وفاطمة بنت محمد بن أحمد المقدسي 801 هجري 1398 ميلادي محدثة مسندة أيضا، وهي شيخة ابن حجر العسقلاني، وحتى لقبت بعض عالماتهم بست العلماء وست القضاة وست الفقهاء وست العمائم بفضلهم وشهرتهم. هذه نبذة سريعة عن المقادسة وأثرهم في دمشق، وتحتها تفصيلات كثيرة تناولها بالحديث الباحثون مما لا يتسع له المقام في هذا المقال، وليس هذا كل ما أحدثوه وإنما ذكرنا نماذج. أهم المصادر والمراجع: إتمام الإعلام لنزار أباظة ومحمد رياض المالح دمشق دار الفكر عام 1424، الأعلام خير الدين الزركي بيروت دار العلم بالملايين 1990 ميلادي، خطط دمشق من سنة 400 إلى 1400 هجري لأكرم حسن العلبي دمشق دار الطباع عام 1989 ميلادي، مرجع دمشق صور من جمالها وعبر من نضالها لعلي الطنطاوي جدة 2007 ميلادي، دور الكتب العامة وشبه العامة في العراق والشام ومصر ليوسف العش ترجمة نزار أباظة ومحمد صباغ دمشق دار الفكر عام 1991 ميلادي، في رحاب دمشق محمد أحمد دهمان دمشق دار الفكر عام 1982، القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لمحمد بن طولون الصالحي تحقيق محمد أحمد دهمان دمشق مجمع اللغة العربية عام 1980 ميلادي، وأخيرا المدرسة العمرية بدمشق وفضائل مؤسسها أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي الصالحي لمحمد مطيع الحافظ دمشق دار الفكر عام 2000 ميلادي. من هم المقادسة الذين يعنيهم هذا الكتاب؟ ماذا كانت آثارهم العلمية بدمشق؟ وأين كانت وما مستواها؟ هذا الكتاب يتناول سير جماعة لاحقها الصليبيون في فلسطين حتى ألجأوها إلى دمشق لتستأنف حياتها العلمية، فتؤسس مدينة صغيرة في جبل قاسيون قامت على العلم ونشره وعلى الجهاد ضد الاحتلال. تلك كانت بلدة الصالحية التي سميت بهذا الاسم لصلاح هؤلاء المقادس، فعمرت فيها المدارس وأنشئت المكتبات وبرز منها علماء وعالمات انتشر فضلهم واشتهروا في الآفاق. فكيف كان ذلك وما الصورة المتكاملة لتلك النهضة الفذة؟ القدس 2009، عاصمة الثقافة العربية، اتحاد الناشرين السوري، والحمد لله رب العالمين.